السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله كثيرا كما ينعم كثيرا، والله أكبر كبيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. لك الحمد ربنا بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث، أو سر أو علانية، أو خاصة أو عامة، أو حي أو ميت، أو شاهد أو غائب. والله أكبر كلما ارتفعت الأصوات بالدعوات وسكبت من المحارم العبرات، وأفاد ربنا من النعم والبركات والفضل والخيرات. ولك الحمد ربنا حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولوجهك الدائم الباقي الحمد كله. والله أكبر مما نخاف ونحذر، والله أكبر ما تاب تائب واستغفر. وسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. أحمده سبحانه على إسبال ستره الجميل، وأعوذ به من مكره الوبيل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا المنعوت بالتوراة والإنجيل المخصوص بالتعظيم والتبجيل، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله أهل الشرف والتفضيل، وأصحابه ذوي المقام الجليل، والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا مزيدا في البكرة والأصيل. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله رحمكم الله، فالتقوى هي أكرم ما أسرتم، وأحسن ما أظهرتم، وأفضل ما ادخرتم. الواعظون بها كثير، والعاملون بها قليل، لا يقبل الله غيرها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثيب إلا عليها. فتقوى الله أصل السلامة، وقاعدة الثبات، وجماع كل الخير. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته، ويجعل لكم نورا تمشون به، ويغفر لكم، والله غفور رحيم. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. أيها المسلمون، عيدكم مبارك، وتقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. هنيئا لكم ما صمتم وما أفطرتم، وهنيئا لكم ما أكلتم وما لبستم، وما أنفقتم وما تصدقتم، وهنيئا لكم ما فرحتم وما ابتهجتم. عيدكم التكبير والتهليل والتحميد. يا عبد الله، كل يوم يمر عليك وأنت في طاعة الله فأنت في عيد وفرحة وسرور، وكل يوم لا يعصى الله فيه فهو عيد. العيد لمن أطاع الله وعمل للمزيد ونجا يوم الوعيد. الله أكبر ما حمد حامد وشكر، والله أكبر ما تاب عبد واستغفر. معاشر المسلمين، خلق عظيم ومقام من مقامات العبادة كريم، أمر الله به ونهى عن ضده، وأثنى على أهله، وجعله غاية خلقه وأمره، وسبباً للمزيد من فضله، وحارساً لنعمه، هو حياة القلب وحيويته، ووعد أهله بأحسن جزائه. أهله هم المنتفعون بآياته، اشتق لهم اسماً من أسمائه، هم القليلون من عباده. وحسبكم بهذا فضلاً وشرفاً وعلواً وقدراً. إنه يا عباد الله الشكر والشاكرون، وقليل من عبادي الشكور. الشكر حفظكم الله أدب رفيع، حري بكل ذي خلق ومروءة أن يتحلى به ويحاسب النفس عليه. الشكر ظهور أثر النعمة على العبد في القلب إيمانا وحبا وشهودا، وفي اللسان حمدا وثناء وتحدثا، وفي الجوارح عبادة وطاعة وانقيادا. الشكر اعتراف بالجميل، وما استغنى أحد من الناس عن الشكر شاكرا أو مشكورا. والحر لا يكفر النعمة، ومن لم يكن لقليل المعروف عنده وقع أو شكا ألا يشكر على الكثير، وغليظ القلب هو الكفور. الشكر امتنان للمعروف، واعتراف بالفضل لمن أسداه، ولا يعرف الفضل في الناس إلا ذووه، وهو دليل على صفاء النفس وطهارة القلب وسلامة الصدر وكمال العقل، وهو خير عيش السعداء. يقول ابن القيم رحمه الله: بني الدين على قاعدتين، الذكر والشكر، وهذان الأمران هما جماع الدين. فذكر الله مستلزم لمعرفته، وشكره متضمن لطاعته، وهذان هما الغاية من خلق الجن والإنس. فثبت بما ذكر أن غاية الخلق والأمر أن يذكر وأن يشكر، يذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين. أيها الإخوة، رؤوس النعم ثلاثة: أولها نعمة الإسلام التي لا تتم نعمة على الحقيقة إلا بها، ثم نعمة العافية التي لا تستقيم الحياة إلا بها، ثم نعمة الرضا التي لا يطيب العيش إلا بها. يقول الحسن البصري رحمه الله: الخير الذي لا شر فيه العافية مع الشكر، فكم من شاكر وهو في بلاء، وكم من منعم عليه وهو غير شاكر. فإذا سألتم الله فاسألوه الشكر مع العافية. وأركان الشكر ثلاثة: الاعتراف بها مشاهدة لها في الدين والنفس والأهل وفي المال والحال وفي الأبدان والأوطان وفي الشأن كله، ثم اليقين الجازم بأنها من عند الله وحده لا شريك له، وما بكم من نعمة فمن الله، ثم صرفوها في طاعة الله ومرضاته، والحذر من استعمالها في معاصي الله ومخالفاته ومنهياته. الله أكبر، ما فرح الصائم بتمام صيامه واستبشر، والله أكبر، ما ذكر ذاكر ربه وكبر. معاشر المسلمين، وأول الشكر تحقيق العبودية لله، قال عز شأنه: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال عز وجل: واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. وقال جل اسمه: واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وتأملوا معنى الشكر في صنيع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدمه شريفتان عليه الصلاة والسلام، ويقول: أفلا أكون عبدا شكورا. فأعظم الشكر عبادة الله والعمل الصالح بكل أنواعه ودروبه، من بر الوالدين وطاعتهما والإحسان إليهما وصلة الرحم والإحسان إلى كل محتاج، وبذل المعروف في كل الوجوه وفي كل كبد رطبة أجر، وحسن التصرف والتدبير في المعاش شكر. ناهيكم بنعمة الله العظيمة وبنعم الله العظيمة في العافية في الأبدان والأمن في الأوطان ورغد العيش واجتماع الكلمة وحفظ الدين والاستقامة عليه والاشتغال بذكر. ومن قال حين يصبح: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد والشكر، فقد أدى شكر يومه. ومن قال ذلك حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. وكل خير تعمله فهو شكر، بالقول أو بالفعل، في يد محسنة وكف مصافحة وبسمة راضية ونظرة حانية وهدية ندية. وتعداد النعم شكر، والتحدث بها شكر، ومن أثنى فقد شكر، والقناعة شكر، ومن عظيم الشكر عباد الله، ومن عظيم الشكر عباد الله الرضا بنعمة الله وعدم استقلالها أو احتقارها أو التقليل من شأنها. والله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. معاشر المسلمين، الشكر قيد للنعم الموجودة وصيد للنعم المفقودة، وهو اعتراف من العبد بمنة الله عليه وإقرار بنعمته عليه من خير الدنيا والآخرة في النفس والأهل والمال والأعمال وفي شأن العبد كله. عباد الله، ومن الشكر شكر الناس، فمن لا يشكر الناس لا يشكر الله. وجاء في بعض الروايات: أشكر الناس لله أشكرهم للناس. وذلك لأن الله بلطفه وكرمه جعل لنعمه وسائط من الناس، وأوجب شكر من جعله سببا فيها. ويأتي في المقدمة الوالدان وكل من ظهر فضله وبان معروفه، وزيادة العبد في شكرهم شكر له عز شأنه. وفي الحديث: من أتى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له، ومن أعطي شيئا فوجد فليجزي به، ومن لم يجد فليثني. من أثنى فقد شكر، ومن كتم فقد كفر. ومن صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. ومن قصرت يداه عن المكافأة، ومن قصرت يداه عن المكافأة فليطل بالشكر لسانه. الله أكبر، مرتفعت الأصوات بالدعوات، والحمد لله على ما أنعم به من الفضل والخيرات. أيها المسلمون، ومن مزيد الشكر ألا تنتظر لمعروفك شكرا. قال تعالى مثنيا على الأبرار من عباده: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فهذا غاية الشكر، حينما تقدم الخير والفضل شكرا لمولاك غير منتظر شكر الآخرين. فقد قالت الحكماء: من انتظر بمعروفه شكرا فقد استدعى عاجل المكافأة. وبعد يا عبد الله، أشكر لمن أنعم عليك وأنعم على من شكرك، فإنه لا زوال للنعم إذا شكرت ولا عودة لها إذا نفرت. الشكر زيادة في النعم وأمان من الغير، إن رضا الله في شكره، وإن تشكروا يرضه لكم، وأمان من عذابه، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله، جعل لنا في الإسلام عيدا، والله أكبر، وهبنا فيه فضلا مزيدا. والحمد لله، وهو بحال عبده أعلم وأخبر، والله أكبر، وهو أحق أن يشكر. أحمده وله الحمد في الآصال والبكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، مؤمنا به وبملائكته وكتبه ورسله وبالقدر، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، صاحب المجد الأطهر والوجه الأنور والجبين الأزهر، الشافع المشفع في المحشر، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ما هلل مهلل وكبر. الله أكبر ولله الحمد. عيدكم مبارك، أما بعد، أيها الإخوة، أيها الإخوة في الله، ومما يعين على أداء الشكر الالتجاء إلى الله بالدعاء والإلحاح فيه، كما في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه، فقد قال له: والله يا معاذ إني أحبك، فلا تنسى أن تقول في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ومما يعين كذلك استحضار كمال قدرة الله وغناه المطلق وكمال رحمته ولطفه وحلمه. قال عز شأنه: ومن يشكر فإنما يشكر نفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. والتفكير، ومما يعين كذلك التفكير الدائم في كثرة نعم الله، وإن العبد لا يحصيها في الدين وفي البدن وفي المال وفي الوطن وفي الأهل وفي الولاية وفي شأن الإنسان كله منذ نشأته إلى مماته وما بعد مماته، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وكذلك أيضا التفكير في عظم المسؤولية والوقوف بين يدي الله حين يسأل عن شكر النعم: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ثم النظر في من فضلك الله عليه من طبقات الناس وأحوالهم وهيئاتهم وظروفهم. ومع هذا كله يا عبد الله، لا تظن أن شكرك لربك هو من باب النعمة ومكافأتها، فهذا غير ممكن. فنعم الله لا يمكن مكافأتها أو مقابلتها. وقد روي أن داود عليه السلام قال: يا ربي كيف أشكرك وشكري لك نعمة منك علي؟ فقال الله تعالى: الآن شكرتني يا داود، أي حين اعترفت بالتقصير من أداء شكر النعمة. ويقول طلق بن حبيب رحمه الله: إن حقوق الله أعظم من أن يقوم بها العباد، ونعم الله أكثر من أن يحصيها المداد، ولكن أصبحوا تائبين، وأمسوا تائبين، وغدوا شاكرين، وروحوا شاكرين. الله أكبر، ما أقيمت شعائر الدين، والحمد لله ما رفرفت بالنصر أعلام المجاهدين. معاشر الأحبة، ومما يذكر ويشكر ما أنعم الله علينا هنا في بلاد الحرمين الشريفين المملكة العربية السعودية من النعم العظيمة والآلاء الجسيمة الظاهرة والباطنة، ساق الله إليها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، يجبى إليها ثمرات كل شيء من أطيب الطعام وجميل اللباس ووثير المراكب وخير المساكن، لطف حرها في جبالها ورمالها، ورطب جفافها في سهولها ووهادها، وأغدق عليها من الخيرات والنعم في أمن وأمان واجتماع كلمة ولزوم طاعة والالتفاف حول القيادة. دولة عميقة سياستها ثابتة ورؤيتها ثاقبة، محورها تلاحمان: تلاحم البيت الحاكم وتلاحم الشعب مع قيادته، مع الحكمة والاتزان اللذان يسودان هذه العائلة المباركة. كيان عظيم في رسوخه الديني ومكتسباته السياسية والتنموية وحضوره الإقليمي والدولي، كيان يدهش العالم ولله الحمد في تماسكه ووحدته واستمرار مسيرته في طريق البناء والتنمية، مع الحفاظ على الثوابت الشرعية يعيش الأمل المقرون بالعمل ويفكر بعزم ويعمل بحزم ترسيخا للمهابة السعودية في حكمها وعلاقاتها، وحدة وتوحيد في الداخل وعون وتعاون في الخارج. معاشر الإخوة، والشكر لله على بيعة الصفا في ليلة الصفا. إن البيعة التي يقوم عليها الحكم في هذه البلاد هي النهج الشرعي الذي يقطع على المغرضين والمشككين تشكيكهم وارتيابهم في الولاء واللحمة، ويجلي معنى السمع والطاعة وسلاسة الانتقال في سرعة وثقة وهدوء وصواب وتشاور وتداول واحترام وتقدير ثم اتخاذ القرار. البيعة تجسيد التأييد لقرارات القيادة، والثقة والاحترام والصلابة السياسية، والتقدير العائلي والرؤية المشتركة، وهي الصورة. البيعة هي الصورة التي تبرز مصلحة الوطن وسلامته